من الجالسين والجالسات الآن، ويبدو عند الصيام يعني الفلسفة العقل يذكر للنقاش، يقول يا شيخ هذا كان في زمن عطاء، زمن التابعين، زمن الخير، لم يكن هناك تلفزيون يجعلنا نسهر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أو الثانية والثالثة، وينقلون لنا مباراة كرة القدم من أمريكا اللاتينية ومن هنا ومن هناك الساعة الثالثة فجرا. والله يعني هي القضية كلها أن أنت عبد لله أم عبد لغير الله. أنت عبد لله، اتفقنا؟ اتفقنا. العبد لله ده يحب يتقرب إلى إلى إلى حبيبي ولا يحب لا يتقرب؟ أنا أضرب لك مثال بسيط جدا. لو بلغ أن الوزير المسؤول عن وزارته التي تعمل أنت فيها بيتمشى على البحر مثلا، يعمل رياضة على البحر الساعة 5 صباحا، ماذا تصنع أنت؟ هتروح تشتري سبحان الله لباس رياضة وأنت عمرك ما عملت رياضة، واخد بالك؟ وتشتري عزك الله نعل رياضي، عمرك ما لبست النعل الرياضي ولا ليك في الرياضة خالص، وبالعكس ما شاء الله بطنك تتقدم عنك بأمتار عدة وتصطدم بالسائرين والسائرات سبحان الله. ففجأة تنقلب لرجل رياضي. ليه؟ تروح على الساعة 5 إلى الربع قبل معالي الوزير ما يبدأ في في التمشية أو الرياضة، وتعمل أنك لتقترب منه، لتقترب منه. بل على العكس، إذا قال لك هذا الوزير أنا منتظرك في الصباح في المكتب إن شاء الله الساعة 10، أنت من الساعة 7 واقف أمام المكتب منتظر وصول معاليه حتى تدخل لتصافحه ويعني تظهر فروض الولاء والطاعة. هذا مع بشر، أو ضرب مثل الوزير أو أكثر أو أقل، يعني هذا مع بشر. طيب رب البشر سبحانه وتعالى لما مدح هؤلاء القوم الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، طبعا احنا مش عايزين نصعب المسألة، مش عايزين نكون بيت عطاء ابن رباح اللي بيقوم ثلث الليل او نصف الليل او الليلة كلها، مش عايزين نكون بيت ابي حنيفة الذي كان يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. لا يا سيدي، احنا خلينا ننزل تحت على على قدر ايماننا، لان ايماننا ضعيف. ايه قدر ايماننا؟ اقولك على شيء، انا لا اتكلم عن رمضان فقط ولا اتكلم عن التراويح التي فيها الهمة لان الكل يصلي فالكل يصلي، لا انا عايز على طوال العام تعمل ايه. انا عايز تواظب على صلاة العشاء في جماعة وصلاة الصبح في جماعة، هذا هو النوع من القيام. الامر الثاني، قيام الليل يكون بصلاة ركعتين في اي وقت من الليل، صليهم اول الليل، تستيقظ تقلق حتى تقوم كده تروح متوضئ وتستعيذ بالله من الشيطان وتصلي ركعتين قبل الفجر بنصف ساعة وربع ساعة، تصلي ركعتين، هذا قيام ليل. هذا أمر. الأمر الثاني أن أنت لو ضبطت مواعيدك كلها على، لأن العبد له ميزان، له ميزان، في ميزان يومي، في ميزان أسبوعي، في ميزان شهري، في ميزان سنوي، في ميزان العمر كله. ميزان اليوم صلاة الفجر، لما تصلي الفجر في وقتها في وقت تصبح الصبح صدرك منشرح متفائل مستقبل الحياة، عندك ذكاء عقل، عندك يعني طهارة قلب، عندك استقبال للحياة، عندك سبحان الله محبة إقبال على الحياة. تقوم بعد شروق الشمس كسلان خامل، عندك شيء من الإحباط. ليه؟ لأن واحد توضأ بالماء الطهور وبدأ حياته بالصلاة، واحد آخر بدأ يومه بأن بال الشيطان في فمه وأذنيه. في فرق بين من توضأ وأبعد الذنوب وفي من سكن الشيطان في داخله من أول اليوم. هذا أمر. الأمر الثاني، يتعجب الصالحون كيف يرزق من يصلي الفجر أو الصبح يعني بعد شروق الشمس، كيف يرزقه الله؟ قيل يرزقه ولكن لا يبارك له في رزقه، يبقى نزع البركة. نزع البركة من إيه؟ من الرزق. انهي رزق؟ اي رزق؟ الرزق المادي رزق، وطاعة الاولاد رزق، وهدوء الزوجة رزق، وصلاح الزوج رزق، اصلحنا له زوجة، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فكانوا خاشعين في الصلاة، خاشعين في العبادة، فنتج ان اصلح الله له زوجة، سواء الزوج او الزوجة يسمى زوج، يعني الزوجة اسمها زوج والزوجة ايضا زوجة وكلاهما زوجان، فربنا صلح. من الذي اصلح؟ الله رب العالمين. طيب اقول لك نقطة، علماء القلوب يقولون من ذاق عرف. طب تذوق انت كده مرة قيام الليل، تذوق،